بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في قراءة المسائل في الصيام في بحث إجماعات المفسرين. مسألة: قال الجصاص: اتفقوا على أن من غم عليه هلال رمضان فأكل ثم علم به يمسك عما يمسك عنه الصائم. سمعت المسألة هذه؟ في من غمي عليه الهلال فظن أن الغد من شعبان فاتضح له في النهار أنه من رمضان. قلت: قال الطهاوي في مختصر اختلاف العلماء: لم يختلفوا أن من غمي عليه هلال رمضان فأكل ثم علم أنه يمسك عما يمسك عنه الصائم. ونقله عن الطهاوي بن عبد البر في التمهيد. وقال أيضا في التمهيد: روي عن عطاء في الذي يصبح مفطرا في أول اليوم من رمضان يظنه من شعبان فيأكل فيأتيه الخبر الثبت، أي الثابت صحيح أنه رمضان، أنه يأكل ويشرب بقية يومه إن شاء. هذا كلام عطاء، ولا نعلم أحدا قاله غير عطاء. ابن عبد البر يرد على عطاء ويقول: لا نعلم أحدا قاله غير عطاء. ونقله عن ابن عبد البر ابن قدامة في المغني. وقال ابن قدامة في المغني أيضا: إذا أصبح مفطرا يعتقد أنه من شعبان فقامت البينة بالرؤية لزمه الإمساك في قول عامة الفقهاء، إلا ما روي عن عطاء أنه قال يأكل بقية يومه. وقال النووي رحمه الله في المجموع: وفي إمساك بقية النهار طريقان، الثاني يجب الإمساك قولا واحدا، وبه قطع الأكثرون من العراقيين والخراسانيين. وقال أكثر أصحابنا: ليس هو بصوم شرعي، وإنما هو إمساك شرعي، لأنه لا يجزئه عن صوم رمضان ولا عن غيره بلا خلاف. قلت: جماهير الفقهاء أن من علم في النهار أن ذلك اليوم من رمضان فيمسك بقية يومه تأدبا مع الشهر الكريم، مع الشهر الكريم، وإمساكه هذا هو من باب الاستحباب لا من باب الوجوب والفرض، والله أعلم. قلت: جماهير الفقهاء أن من علم في النهار أن ذلك اليوم من رمضان فيمسك بقية يومه تأدبا مع الشهر الكريم، وإمساكه هذا هو من باب الاستحباب لا من باب الوجوب والفرض، والله أعلم. هذه المسألة الأولى. مسألة أخرى: قال الجصاص: اتفق الجميع أنه لو غم عليهم الهلال في أول ليلة من رمضان فأفطروا ثم علموا بعد ذلك أنه كان من رمضان كان عليهم القضاء. هذه المسألة في القضاء، المسألة الأولى في الإمساك، المسألة الأولى في الإمساك أنه يمسك بقية يومه. وهذه المسألة في أنه يقضي يوما مكان ذلك اليوم، لأن ذلك الإمساك ليس بصوم شرعي يجزئ يعني عن ذلك اليوم. وقال الكيل هراسي: فلا خلاف في وجوب القضاء إذا غم عليه الهلال في أول ليلة من رمضان، إذا أكل ثم بان أنه من رمضان. ونقله عنه القرطبي رحمه الله. وقال الزحيلي: ولا خلاف في وجوب القضاء إذا غم عليه الهلال في أول ليلة من رمضان فأكل ثم بان أنه من رمضان. قلت: قال ابن عبد البر في الاستذكار: الدليل على صحة من قال يقضي اليوم إجماعه على أنه لو غم هلال رمضان فأفطروا ثم قامت الحجة برؤية الهلال أن عليهم القضاء بعد إتمام صيامهم يومهم. وقال ابن بطال في شرح البخاري رحمه الله: إجماع العلماء أنه لو غم هلال رمضان فأفطروا ثم قامت البينة برؤية الهلال أن عليهم القضاء بعد إتمام صيام يومهم. وقال النووي في المجموع: إذا ثبت كون الثلاثين من شعبان فأصبحوا مفطرين، فثبت في أثناء النهار كونه من رمضان وجب قضاؤه بلا خلاف. وقال الحافظ ابن حجر في مسألة من أفطر ثم طلعت الشمس أن عليه القضاء عند الجمهور، يرجح الأول أنه لو غم هلال رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان فالقضاء واجب بالاتفاق. وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع: يلزمه قضاء ذلك اليوم الذي قامت البينة في أثنائه أنه من رمضان، وهو قول عامة العلماء رحمهم الله تعالى. قلت: عامة العلماء وجل الفقهاء على أنه يجب القضاء على من أصبح مفطرا ظنا منه أنه من شعبان ثم اتضح له وبان أنه من رمضان، عامة العلماء وجل الفقهاء على أنه يجب القضاء على من أصبح مفطرا ظنا منه أنه من شعبان ثم اتضح له وبان أنه من رمضان. هذه المسألة الثانية في هذه. وسمعتم أن بعض العلماء في خلال ذكر هذه المسألة ذكروا مسألة أخرى، وهي: من أفطر قبل أن تغرب الشمس ظنا منه أنها قد غربت ثم اتضح له أنها لم تغرب هذه المسألة ما أدري ستأتي أم لا، خلاصتها أن الجمهور يرون أن عليه القضاء إذا أفطر ظنا منه أن الشمس قد غربت ثم اتضح له أنها لم تغرب، فهذا عليه أن يقضي يوما مكانه، وهو القول الراجح، لأن الله يقول: ثم أتم الصيام إلى الليل، والله أعلم. مسألة: قال الجصاص وكذلك الأسير في دار الحرب إذا لم يعلم بالشهر حتى مضى عليه القضاء عند الجميع. هذه المسألة في حق الأسير المسلم يكون أسيرا في بلاد الكفار، يأتي رمضان يريد أن يصوم لكن قد لا يدرك، قد يدرك أنه الشهر باجتهاده وقد لا يدرك. هنا الكلام على ما إذا صادف أنه لم يوافق رمضان. وقال ابن الفرس إذا التبست الشهور على أسير أو تاجر في بلاد العدو أو غيره فاجتهد فصام، فإن وافق رمضان فإنه يجزئه عند الجمهور. قلت قال ابن القصار في النكت والأسير إذا حبس فالتبست عليه الشهور تحرى فصام على أنه شهر رمضان فوافقه أو ما بعده أجزأه، وإن وافق ما قبله لم يجزئه. وقال الحسن بن صالح ومن تبعه من أهل الظاهر أنه لا يجزئ من كل وجه، وهذا خلاف الفقهاء كلهم. ونص الشافعي وعن الشافعي قولا نقله عنه ابن القطان في الإقناع. وقال الماوردي في الحاوي في مسألتنا هذه قال إن تبين للأسير صواب اجتهاده وموافقة رمضان نفسه فإذا كان كذلك فقد أجزأه صومه، وهذا قول الفقهاء كافة. ونقله عنه النووي في المجموع، وقال النووي في المجموع أيضا قال في صيام الأسير بالاجتهاد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن صادف صومه رمضان أو ما بعده أجزأه، وإن صادف ما قبله لم يجزئ على الصحيح. وبهذا كله قال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور، وخالف الحسن بن صالح فقال لا يجزئه. وقال العمراني صوم الأسير فإن بان له الشهر الذي صامه كان شهر رمضان أجزأه، وبه قال عامة الفقهاء. وقال ابن هبيرة وأجمعوا على أن الأسير إذا اشتبهت عليه الشهور اجتهد وصام، واتفقوا على أنه إن وافق صومه الوقت المفروض أجزأه. وقال جمال الدين الريمي في المعاني البديعة وعامة العلماء إذا اشتبهت الشهور على أسير تحرى فإن وافق رمضان أو ما بعده أجزأه. وقال به أكثر العلماء رحمهم الله تعالى. قلت إن وافق صيام الأسير صيام رمضان فلا خلاف معتبر بين أهل العلم في أنه يجزئه، وإن لم يوافقه صام قبله فإنه لا يجزئه عند عامة أهل العلم، وإن صام رمضان فظهر له أنه صام بالشهور بعد رمضان فهذا يجزئه عند جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. هذه المسألة إذا كان الأسير عند الكفار ما عنده ما يثبت له أن هذا رمضان، لا أحد يخبره ولا عنده تقويم ولا شيء، فاجتهد ظن أن هذا رمضان، ظن أن هذا الشهر رمضان فصام كما سمعتم، فهنا هذا اجتهاده يؤجر عليه، يؤجر عليه. فإن وافق صيامه ذلك الشهر صيام رمضان، فقد سمعتم الكلام أنه يجزئه. ولماذا يقول العلماء يجزئه؟ لأنه صام بالاجتهاد الذي هو محل الخطأ والصواب، الذي هو محل الخطأ والصواب. والمطلوب من المسلم أنه لا يصوم إلا بتيقن دخول الشهر، أنه لا يصوم إلا بتيقن دخول الشهر. ولكن لما كان هذا التيقن متعذرا على الأسير اكتفي وأجزئ من ذلك أن يكون قد اجتهد، ويؤجر على اجتهاده. إن وافق فله أجران، إن وافق رمضان فله أجران، وإن لم يوافق رمضان فله أجر واحد ويقضي رمضان، ويقضي ما عليه في الوقت الذي يستطيع أن يقوم بالقضاء. هذا ما تعلق بأمر الأسير الذي يكون في بلاد الكفار، وهذا لا شك أنه لا يرجع إليه الأسير إلا إذا صعب عليه أن يعرف رمضان عن طرق أنفع له من هذا وأجلب لليقين. فلو يسر له كما هو الحال الآن الاتصال، يعني بمن يتصل من المسلمين ويسأل، فهذا يغنيه عن أنه يبتهد ولا يسأل، بل المطلوب أن يسأل ويتواصل مع من يقدر. وهكذا لو أنه استخدم العاملين في السجن والقائمين على السجن، لو قدر أن يستخدم منهم من يأتيه إما بالتاريخ وإما أن يسأل له وما أشبه ذلك، فالمطلوب هو هذا من أجل أن يكون يعني تحريه قد بذل في ذلك الجهود التي يعني هي أقرب إلى المعرفة وأرجى في الوصول إلى اليقين. والله المستعان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مسألة، قال ابن العربي رحمه الله تعالى: لا خلاف أنه يصوم من رآه، فأما من أخبر فيلزمه الصوم. وقال الخازن: ولا خلاف أنه يصوم رمضان من رأى هلال رمضان ومن أخبر به. وبنصه قال صديق حسن خان. قلت: قال ابن رشد في بداية المجتهد، فإن العلماء أجمعوا على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن عليه أن يصوم، إلا عطاء بن أبي رباح فإنه قال: لا يصوم إلا برؤية غيره معه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما بالمجموع: عمن رأى الهلال وحده يصوم ولا يفطر إلا مع الناس، وهو المشهور من مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة. وقال ابن الأمير الصنعاني في سبل السلام رحمه الله: إن الواحد إذا انفرد برؤية الهلال لزمه الصوم والإفطار، وهو قول أئمة الآل وأئمة المذاهب الأربعة في الصوم، واختلفوا في الإفطار. فقال الشافعي: يفطر ويخفيه. وقال الأكثر: يستمر صائما احتياطا. قلت: من رأى هلال رمضان وحده فالجمهور على أنه يصوم، وهذا إذا تيقن رؤيته، وأما الإفطار فلا يفطر إلا مع الناس، وهو قول أكثر الفقهاء وهو الراجح. هذه المسألة سمعتم: من رأى هلال رمضان وتأكد وتيقن أنه هلال رمضان، وغيره يقول: ما رأينا. فهنا يصوم هو، يصوم هو بمفرده باعتبار أنه قد شاهد الهلال، فقال الله فمن شهد منكم الشهر أي رآه قال فليصم. وإذا جاء الإفطار أنه يصوم، لكن إن كان الصيام سيكون 31، إذا كان الصيام سيكون 31 يوما لا يصوم 31، يكفي أن يصوم 30، لأنه لا صيام من رمضان يعني زيادة على 30 يوما. فإذا كان سيصوم 31 فيفطر، لكن يخفي ذلك، يخفي ذلك ويخرج مع الناس في العيد في اليوم الثاني، يخرج مع الناس في العيد في اليوم الثاني ولا يعمل له عيد لنفسه، بل يعيد مع الناس ويخرج مع الناس كما سمعتم. هذا يعني ظاهر الأمر أنه يجب عليه. أما إذا أخبر شخصا أنه رأى الهلال هل يجب عليه ذلك أم لا؟ لا يلزم عليه ذلك ما دام أن هنالك جهة، ما دام أن هنالك جهة يتلقى عنها الإخبار بدخول رمضان، الإخبار بدخول رمضان، ما دام أن هنالك جهة يتلقى عنها الإخبار بدخول رمضان، هذه الجهة ينتظر كلامها، وهذا الذي قد رآه يصوم باعتبار ما قد تقرر لديه، والله أعلم. لا إله إلا الله. مسألة، قال الجصاص اتفق الجميع على أن أهل كل بلدة، اتفق الجميع على أن على أهل كل بلدة أن يصوموا لرؤيتهم وأن يفطروا لرؤيتهم، وليس عليهم انتظار رؤية غيرهم من أهل سائر الآفاق. وقال الموزعي نقل ابن عبد البر على أنه لا تراعى الرؤية فيما تباعد من البلدان. وقال ابن عثيمين قال شيخ الإسلام تختلف مطالع الهلال باتفاق أهل المعرفة. وقال الزحيلي اختلاف المطالع، قال الجمهور إذا رؤي الهلال في بلد وجب على أهل البلاد الأخرى الصيام، سواء قربت البلاد أم بعدت، توخيا للصوم بين المسلمين، توحيدا للصوم بين المسلمين، ولا عبرة باختلاف المطالع. قلت قال الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر حديث كريب الذي فيه أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبر أنهم لا يفطرون حتى يروا الهلال ولم يكتفوا برؤية أهل الشام، قال والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلدة رؤيتهم. وقال ابن عبد البر فقد أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما أخر من البلدان كالأندلس من خراسان، وكذلك كل بلد له رؤيته إلا ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من بلاد المسلمين. ونقله ابن القطان في الإقناع رحمه الله. وقال ابن رشد في البداية وأجمعوا أنه لا يراعى ذلك في البلدان النائية كالأندلس والحجاز. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع فتاوى مسألة رؤية بعض البلاد رؤية لجميعها فيها اضطراب، فإنه قد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الاختلاف فيما يمكن اتفاق المطالع فيه، فأما ما كان مثل الأندلس وخراسان فلا خلاف أنه لا يعتبر. قلت خلاصة هذه المسألة أن أكثر أهل العلم يرون أن مطالع البلدان المتباعدة كالتي تقع في الشرق كخراسان، والتي تقع في الغرب كالأندلس، والتي تقع في الجنوب والشمال لا تلزم رؤية أهل بلد على أهل البلدة الأخرى، وهذا الذي نشر عليه القول باختلاف المطالع المتباعدة. وأما أهل المطالع المتقاربة أو المتحدة فالأصل أنهم يصومون برؤية واحدة، الأصل أنهم يصومون برؤية واحدة. نعيد المسألة، خلاصة هذه المسألة أن أكثر أهل العلم يرون أن مطالع البلدان المتباعدة كالتي تقع في الشرق كخراسان، والتي تقع في الغرب كالأندلس، والتي تقع في الجنوب أو الشمال، لا تلزم رؤية أهل بلد على أهل البلدة الأخرى. وهذا الذي نسير عليه هو القول باختلاف المطالع المتباعدة. وأما أهل المطالع المتقاربة أو المتحدة فالأصل أنهم يصومون برؤية واحدة.